بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 81 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الرابع من شهر الله الحرام سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 26 بعد 100، بيان قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجوب عمارة الوقف. سؤال: ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تجب عمارة الوقف بحسب البطون، والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى؟ بل قد تجب. الجواب: هذا الكلام الذي قاله الشيخ ونقله الفقهاء عنه مرتضين له تضمن أمرين، أحدهما وجوب عمارة الوقف وإن لم يشترط الواقف تعميره، لأن هذا العرف المضطرد في الأوقاف، لأنه لا تحفظ ماليتها ولا يتم استغلالها إلا بالتعمير، فالواقف وإن لم يشرطه بلفظه فهذا مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات، لكن هذا التعمير يوزع على حسب البطون، فلا يجعل على البطن الأول فيكون عليه ضرر، وهو المقدم في القصد والاستحقاق، فإنه إذا عمر من فعله الحاضر فربما استوعب المغل جميعه عدة سنين، فيحرم منه البطن الأول، ويكون إذا خلص من نفقة التعمير للبطون المتأخرة خالصا معمرا، فهذا ليس من الإنصاف، بل العدل الواجب أن توزع النفقة أو يوزع التعمير على البطون كلها، فإذا فرضنا أنه يستوجب من النفقة للتعمير 3000، وأمكن استدانتها آجالا كثيرة، كل عام يحل منها قسط يؤخذ من الريع وتبقى البقية من المغل لأهل البطن المستحق حتى تكمل الآجال، وإما أن يعمر شيئا فشيئا، فمثلا إذا كان المغل كل عام 1000 درهم عمر منه ما يساوي أو يقابل 200 أو 300 أو أقل أو أكثر بحسب الاجتهاد، ثم كل عام كذلك، فينظر الأصلح للجميع من أحد الأمرين، الأصلح للوقف ولأهل الوقف، وهذا معنى قوله: والجمع بين العمارة وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد يجب، فيكون في ذلك مراعاة للوقف ولأهل الوقف واستمرار لنفعه. وأما قول الأصحاب رحمهم الله إنه لا تجب عمارة الوقف إذ لم يشرطه الواقف، فهذا ضعيف مخالف لمقاصد الموقفين ومناف للعرف، وإضرار في الحال والمال، وتسليط للمستحقين الأولين على استغلاله استغلالا يتلف أصله كما هو معروف. وكلام الشيخ هذا عدل، وهو الطريق الوحيد لإصلاح الأوقاف واستمرار نفعها، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 26 بعد 100، وهي في بيان معنى قول شيخ الإسلام في وجوب عمارة الوقف. والوقف في اللغة هو الحبس، وهو في الاصطلاح أن تحبس بعض الأعيان على طائفة معينة لقصد مخصوص، مثل أن تحبس عمارة أو مزرعة أو عقار يحبس بيعه ويسمى وقف، أي أنه يوقف البيع أو يحبس البيع، ويمكن الموصى إليهم بالانتفاع بالوقت بالانتفاع بريعه دون بيعه. والأوقاف لها مقاصد شرعية، قد يرغب فيها الشارع لما فيه من حفظ الأموال، خصوصا إذا ترك ورثة يعني لا يحسنون التصرف، فتحبس هذه الأعيان ويجعل عليها يعني الوصي الذي يقوم بالإشراف على هذا الوقف. وأحيانا هذه الأوقاف يكون لها مردود عكسي كما هو معروف، فقد يحتاج الورثة أو من يوصى إليهم إلى بيع هذا العقار أو هذا البيت أو هذه المزرعة، ويأتيهم سعر يعني طيب، ومع هذا تتعطل هذه المصلحة ولا يتمكنون من البيع. والوقف إذا أوقف واقف شيئا من ماله على ورثته أو على الفقراء يجب أن يعمل بهذا الوقف، ولا يجوز بيع الوقف ولا التصرف ببيعه إلا في مسألة ذكرها الفقهاء وفيها خلاف، وهو إذا تعطلت مصالح الوقف هل يجوز بيعه أم لا، مثل أن يكون بيت وبعد ذلك ينتقل الناس عنه ويكون في قرية لا ينتفع به، أو مزرعة بعيدة لا ينتفع به لا ينتفع بها، أو مزرعة يجف ماؤها، فكل هذه الأحوال قد تعرض للوقف. فهل يباع الوقف ويجعل ثمنه في وقف آخر ينتفع به أم لا، هذا في خلاف بين العلماء. هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله متعلقة بمسألة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وشرحها المصنف وبينها وعرضها على صيغة سؤال. قال سؤال: ما معنى قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى بل قد تجب؟ هذا في هذه الكلمة لشيخ الإسلام بن تيمية، وبدأ المصنف رحمه الله يشرحها ويبين المقاصد الشرعية لذلك. قال: هذا الكلام الذي قاله الشيخ ونقله الفقهاء عنه مرتضين له تضمن أمرين: أحدهما وجوب عمارة الوقف وإن لم يشترط الواقف، لأن هذا العرف المضطرد في الأوقاف، لأنه لا تحفظ ماليتها ولا يتم استغلالها إلا بالتعمير. هذا ما يتضمنه كلام شيخ الإسلام، وهو وجوب عمارة الوقف. والوقف إذا أوصى الواقف بعمارته وأن تكون عمارته من غلته فيجب إنفاذ الوصية، وإذا لم يوصي الواقف فهذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء كما نقل عن الأصحاب من الحنابلة أنه لا تجب عمارة الوقف إن لم يشرطه الواقف، والقول الآخر أنه تجب عمارة الوقف لأن هذا فيه مصلحة، ولو لم يعمر الوقف لا تعطلت مصالحه، وهذا مما دلت عليه الأدلة ودل عليه العرف المضطرد أن كل ما فيه نفع لا بد أن يصلح ولا بد أن يؤتى بما فيه النفع حتى تبقى هذه المصالح. قال: فالواقف وإن لم يشرطه بلفظه فهذا مقتضى العرف الذي تحمله عليه المطلقات، يعني إن لم يشترط الواقف أن يعمر هذا الوقف فإن هذا داخل في عموم العرف الشرعي، ويدخل في عموم الأمور المطلقة التي يعني يطلقها الناس، يقول أوقفت وقفا، ويقصد بذلك أن ينتفع من أوصى لهم بهذا الوقف، فإذا لم يعمر الوقف تعطلت مصالحه، وهذا لو لم يشترطه الواقف فإنه معروف بالعرف، وتدل عليه عموم الأدلة التي جاءت بالإصلاح وبجلب المصالح ودرء المفاسد. قال: لكن هذا التعمير يوزع على حسب البطون. المصنف ذكر مسألتين وذكر مسألة ولم يشر للمسألة الثانية، وكأن المسألة الأولى مأخوذة من كلام شيخ الإسلام وهو وجوب عمارة الوقف، والثانية ما ذكره هنا أن التعمير يوزع حسب البطون، لأن كلام شيخ الإسلام متضمن مسألتين. المسألة الأولى وجوب عمارة الوقف، وهذا ترجيح للخلاف في المسألة بهذا القول، والأمر الثاني أن تكون العمارة بحسب البطون، ويقصد بالبطون من ينتفع بذلك من بطون الموقف، وهم الأولاد وأولاد الأولاد وأولادهم، كأن يوقف هذا على نسله وعلى ذريته ما تناسلوا، فيكون هناك درجات الأولاد وأولادهم ومن يلد بعد ذلك يتوالد من هذه الأسرة. قال لكن هذا التعمير يوزع على حسب البطون، فإذا وجد الأبناء وأبناء الأبناء فإن هذا يوزع عليهم بحسب شرط الواقف، فإذا مثلا أوصى أن يكون لأبنائه منه مثلا النصف وأن لبقية البطون النصف فيأخذون حقهم ويقدمون على غيرهم، فيجعل هذا التعمير على حسب البطون. قال فلا يجعل على البطن الأول فيكون عليه ضرر وهو المقدم في القصد والاستحقاق، يعني لا يجعل على البطن الأول بأن يقال مثلا يعمر الوقف أبناء الموقف ثم إذا عمروه بعد ذلك وبدأ الناس يجنون من ثمار هذا الوقف قسم هذا الريع على الجميع، فهذا فيه إجحاف وفيه إضرار بهؤلاء الذين يقومون بعمارة الوقف. قال فلا يجعل على البطن الأول فيكون عليه ضرر وهو المقدم في القصد والاستحقاق، مقدم في القصد لأن البطن الأول هو المقصود الأول، وكذلك الاستحقاق. قال فإذا عمر من فعله الحاضر، إذا عمر هذا الوقف من فعله الحاضر يعني مما يجنى من الوقف الحاضر، كأن تكون مزرعة وتعمر من غلتها، أو أن يكون بيت فيعمر من إيجاره. قال فربما استوعب المغل جميعه عدة سنين، لربما استوعب المغل، والمغل هو الغلة التي تخرج من هذا الوقف، فلربما استوعبت هذه الغلة أو ثمنها استوعبه الإصلاح والتعمير، مثل أن يكون قيمة الغلة 10,000 والتعمير يكلف 100,000، فهذا 10 سنين يحتاج إلى أن تستوفى قيمة التعمير والإصلاح لمدة 10 سنين. قال فيحرم منها البطن الأول، ويكون إذا خلص من نفقة التعمير للبطون المتأخرة خالصا معمرا، يعني لو كلف البطن الأول يعني هذه القيمة مثلا 100,000 ودفعوها من مالهم، ثم بعد أن أصبح الوقف مهيئا للريع والاستثمار جاءت البطون الأخرى وشاركوهم في الريع وفي هذا المغل، فهذا لا شك أن فيه إجحاف وفيه ظلم يتعلق بالبطن الأول، لأنهم إذا عمروا فإنهم بعد ذلك يشاركون في الغلة مع تفردهم في التعمير والنفقة. قال فليس هذا من الإنصاف، بل العدل الواجب أن توزع النفقة أو يوزع التعمير على البطون كلها، فإذا فرضنا أنه يستوجب من النفقة للتعمير 3,000 وأمكن استدانتها أجالا كثيرة، كل عام يحل منها قسط يؤخذ من الريع وتبقى البقية من المغل لأهل البطون المستحق حتى تكمل الآجال، يقول قد يكون التعمير يكلف ثمنا غاليا ولا يمكن أن يسد في كل سنة، فيجعل هذا على أقساط، ثم ما بقي يقسم على البطون بحسب درجاته، فيعطى مثلا البطن الأول يعني أفضل من البطن الثاني بحسب الوصية أو بحسب الميراث، ويكون هذا فيه يعني إنصاف أن القيمة قيمة التعمير أخذت على هيئة أقساط من قيمة الغلة، وما بقي من القيمة فإنه يقسم على البطون. قال يؤخذ من الليع وتبقى البقية من المغل لأهل البطون المستحق حتى تكمل الآجال. وإما أن يعمر شيئا فشيئا، فمثلا إذا كان المغل كل عام 1000 درهم عمر منه ما يساوي أو يقابل 200 أو 300 أو أقل أو أكثر بحسب الاجتهاد، ثم كل عام كذلك. هذا أيضا صورة أخرى، لأن ذكر صورتين. الصورة الأولى أن يعمر في وقت واحد، مثل يستدان 100,000 وتقصد كل سنة يعني 10,000، فإذا جاءت الغلة وقيمتها مثلا يعني 20,000 يستخرج 10,000 وهي قصد التعمير، تبقى 10,000 تقسم على البطون. والصورة الثانية أن لا يستدان ولكن يصلح منه على يعني آجال، في كل سنة يصلح شيء، مثل أن يكون الإصلاح متعلق بأشياء يمكن تأجيلها، ففي كل سنة يأخذون من الغلة مثلا 10,000 ويصلحون بها إلى أن يستوفى التعمير، ثم ما بقي من الغلة إن كان على هيئة أقساط أو على هيئة التعمير المتدرج فإنه يقسم على بقية البطون بحسب مراتبهم. قال فينظر الأصلح للجميع من أحد الأمرين، الأصلح للوقف ولأهل الوقف، يعني يجمع بين المصلحة للوقف ولأهل الوقف، فلا يحمل أهل الوقف الإصلاح أو يحمل البطن الأول ويتضرر، ولا يهمل الوقف يقال أنه لا يعمر فتتعطل مصالحه. قال وهذا معنى قوله والجمع بين عمارة بين العمارة وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى. الجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف يعني مصلحة أرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد يجب، بل قد يتعين، إذا كان هذا أدى إلى ضرر فإن الضرر يزال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال فيكون ذلك مراعاة للوقف ولأهل الوقف واستمرار لنفعه، فيبقى الوقف ويحفظ بهذه العناية وهذا التعمير ما يسمى الآن صيانة، يعني صيانة الوقف، إذا لم يقم بالصيانة تعطلت مصالح الوقف ولربما تلف. قال وأما قول الأصحاب إنه لا تجب عمارة الوقف إذا لم يشرطه الواقف فهذا ضعيف مخالف لمقاصد الموقفين ومناف للعرف وإضرار في الحال والمآل وتسليط للمستحقين الأولين على استغلاله استغلالا يتلف أصله. يقول أن هذا مخالف للعرف، فإنه لو لم يشترط الواقف عمارة الوقف وأن يخص شيء من ريعه للصيانة وللخدمة فإن هذا معروف بالعرف، لأن هذا فيه حفظ للوقف، ولأنه أيضا في المقابل قد يستغله من ينتفع بالوقف استغلالا سيئا، يعني بحيث ينتفع به أكبر قدر بحيث تتعطل بعد ذلك المصالح بعد ذلك ويتلف هذا الوقف. قال وكلام الشيخ هذا عدل، وهو الطريق الوحيد لإصلاح الأوقاف واستمرار نفعها، والله أعلم. ذكر أن هذا هو الصحيح، وهو الذي تقتضيه الأدلة، وهو الذي تقتضيه المصالح بحسب الأدلة الشرعية وبحسب العرف. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 27 بعد 100، تفسير قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الآية. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ما أعظم هذه الآية وأجمعها، فإن الله ذكر فيها أكبر نعمة أنعم بها على الخلق، وهو إرسال الرسل، وأن الله أيدهم بالآيات البينات والبراهين القاطعات، وأنه أقام الدين على أيديهم بالكتاب والميزان والحديد. فالكتاب به يقوم العلم والدين، وتتضح الحقائق وتستنير الطريق، وتبين الهدى من الضلال، والغي من الرشاد، والميزان الذي هو العدل، وما يعرف به العدل تقوم به الحقوق والعقود والمعاملات والتشريعات المتنوعة، والحديد يحصل به من النصر وقمع المعتدين من الكفار والمنافقين والظالمين. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم اشتركوا بأن الله أرسلهم وأنعم بهم على العباد نعمة لا يصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم إلا بها، وأن كل واحد منهم أيد بآيات تدل دلالة قطعية أنه رسول الله، وأن ما جاء به حق. واشتركوا أيضا بأن الدين واحد، أصله الذي يدعون إليه من توحيد الله والإيمان به، ومن العدل بين العباد على اختلاف الأحوال بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال، وأن قمع المعتدين مشروع أيضا في كل شريعة شرعها الله على ألسنة رسله، وهذا من أعظم البراهين على صدقهم، فإنهم أتوا كلهم بأصول الخير والعدل وثواب المحسنين وعقوبة المعتدين، فدعوتهم واحدة ودينهم واحد، وكلهم يصدق بعضهم بعضا ويوافق بعضهم بعضا. ثم ذكر ما في الحديد من المنافع العمومية والخصوصية، فإن منافع الحديد لا يمكن تعدادها ولا حصرها، وخصوصا في هذه الأوقات، فإنه ما قامت المخترعات والصناعات العظيمة إلا بالحديد، وذلك من أكبر نعم الله على عباده التي يجب عليهم شكرها، ولكن أكثر الخلق كافرون بها غير معترفين بها. ومن كانت هذه حاله فالمنافع التي حصلت له استدراج من الله وحجة عليه. وقوله: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، هذا بيان لكمال حكمته في ابتلاء العباد بعضهم ببعض، وأنه مع قوته وقدرته على نصر المؤمنين نصرا مستمرا اقتضت الحكمة أن يبلوا بعضهم ببعض، ويتضح على المؤمن الصادق الذي ينصره الله ورسله بالغيب ممن ينقلب على عقبيه. قال: ويتضح حال المؤمن الصادق الذي ينصره الله ورسله بالغيب ممن ينقلب على عقبيه ويعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 27 بعد 100، وهي في تفسير قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهذه آية عظيمة اشتملت على فوائد عظيمة، وقد ذكرها المصنف رحمه الله، ثم نبه على بعض ما اشتملت عليه هذه الآية العظيمة من فوائد عظيمة. وكتاب الله عز وجل كل آية فيها من الفوائد والحكم والعلوم، ما لو وقف الناس عند هذه الآيات لا حصلوا علما كثيرا بتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، البينات هي الحجج، البينة الظاهرة، سميت بينة لأنه يتضح بها الحق، وتسمى البراهين، والبرهان هو ما يحيط بالشمس من الشعاع، سميت الحجة برهانا كبرهان الشمس الذي لا يخفى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أخبر الله عز وجل أنه أنزل الكتاب والميزان. الكتاب جنس الكتاب ويشمل جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، لأنه ذكر الرسل بالجمع وذكر هنا الكتاب، ومعلوم أن لله عز وجل كتبا كثيرة أنزلها على رسله. فالكتاب هنا جنس، يعني وأنزل الكتب. قال والميزان. الميزان قال العلماء فيه إشارة إلى القياس، واحتج بعض من يقول بالقياس بالميزان، لأن القياس يقوم على موازنة والنظر في الأدلة وطرد يعني العلل بحسب ورودها في النصوص واستنباط الأحكام بهذه الطريقة. وقيل أنه أنزل الكتاب والميزان يعني بالعدل، أن الله أنزل الكتاب وشرع العدل، لأن الميزان فيه إشارة إلى العدل وإلى الإنصاف. ولهذا قال ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل. ثم قال وأنزلنا الحديد. وأنزلنا الحديد، استشكل بعض المفسرين قول الله عز وجل وأنزلنا الحديد، فكيف ينزل الحديد؟ فذكر بعض المفسرين قولا لابن عباس أن أصل الحديد أنه نزل من السماء، وجاء في بعض الأحاديث أن الله أنزل بعض الآلات من السماء، فنزلت المطرقة والمخيط والسندان نزلت من السماء لينتفع الناس بها في حياتهم. وقيل إن الله لما أهبط آدم أهبط معه هذه الآلات لينتفع الناس بها، فقيل أنزلنا الحديد يعني جنس هذه المستعملة في الناس. وقيل معنى أنزلنا الحديد أي أنزله من الجبال التي تكون على الأرض وهي مرتفعة عن الأرض. ولهذا في الإنزال كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم أنه بحسبه، والإنزال هنا للحديد بحسبه، فإن الله عز وجل يعني أنزل الحديد إما من الجبال أو هذه الآلات التي أنزلها الله. قيل إن الله أنزلها لينتفع بها آدم وذريته، لأنها من الأمور التي يحتاجون إليها. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه من الآيات العظيمة الدالة على أن هذا الكتاب من الله، فإن هذا الحديد تبين للناس الآن ما فيه من هذا البأس المذكور وما فيه من المنافع. فهذه المخترعات التي استخرجت من الحديد فيها بأس شديد، وهذه الآلات المدمرة وهذه الأسلحة المدمرة كلها من الحديد أو عن طريق الآلات التي صنعت عن طريق الحديد. ومنافع للناس، انتفع الناس بكثير من هذه الوسائل المستخرجة من الحديد كالطائرات والسيارات والمراكب العظيمة التي ينتفعون بها. فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقول الله عز وجل بأس شديد ولم يقل منافع عظيمة، فدل على أن الضرر بالحديد لربما غلب على نفعه في بعض الأحوال والصور، ولربما يقال أنه في هذه العصور أصبح يستخدم الحديد في الضرر أكثر من استخدامه في النفع، فبقي استخدامه في النفع محصورا في الوسائل وسائل النقل وما ينتفع الناس به من هذه الآلات الزراعية والصناعية ينتفعون به، لكن هذه الأسلحة المدمرة وهذه التقنية وما تحمل من الشر والفتن ففيها من الضرر الشيء العظيم. ولهذا قال الله عز وجل فيه بأس شديد ومنافع للناس. فيه منافع للناس بما علمهم الله عز وجل طرق الانتفاع به. قال الله عز وجل وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. هذه الأمور كلها أنزلها الله ليحصل الابتلاء ليعلم الله. وهنا قد يستشكل بعض الناس قول الله عز وجل وليعلم الله من ينصره، والله عز وجل يعلم من ينصره قبل أن ينزل هذه الكتاب وقبل أن ينزل الحديد، فإن الله علم أهل الطاعة من أهل المعصية. قال العلماء إن هذا العلم المذكور هو العلم به موجودا في الناس، كما قال بعض المفسرين ونقل الطبري في مثل هذه الآية قال ليعلم الله هذا موجودا في الناس، ليعلم الله هذا موجودا في الناس. وبهذا يقال أن علم الله على قسمين، علم الله بما سيكون وعلم الله بما كان ووجد. فعلم الله بما سيكون لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، يعني الله عز وجل علم قبل وجود هذه الخليقة من المطيع ومن العاصي ومن المؤمن ومن الكافر، ولكن لم يترتب على هذا عقاب ولا ثواب بمجرد هذا العلم. فلو أن الله عز وجل خلق الجنة والنار وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فإن الله عليم بما ستفضي إليه أعمال العباد. لكن هذا العلم هو العلم السابق، ولهذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. يوم القيامة الناس لا يحاسبون على ما سطر في اللوح المحفوظ. الذي يسطر في اللوح المحفوظ هذا علم الله بما سيكون، كتبه الله وأمر القلم أن يكتب ما سيكون، فلا يحاسب الناس على ما في اللوح المحفوظ، وإنما يحاسبون على ما في صحف الملائكة. صحف الملائكة هذه متى سطرت ومتى كتبت؟ بعد العمل. وهذا علم الله عز وجل بهذا الشيء موجودا. فالثواب والعقاب يترتب على علم الله الموجود، أن يعلم الله أن هذا موجودا فيه. ولهذا فما سنفعله في المستقبل من الطاعات والمعاصي فإنا لا نحاسب عليه، مع أن الله يعلم ذلك، لكن متى ما وقع من العبد ترتب عليه الثواب والعقاب. ولهذا قول الله عز وجل وليعلم الله من ينصره، يعلم هذه النصرة موجودة. وأما علم الله بأنها ستوجد فهذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وبهذا يتبين أنه لا إشكال في ذلك، وأن هذا لا يتعارض مع كون الله عز وجل يعلم ما سيكون، وأن الله عز وجل يعلم ما سيحصل من العباد. ولو شاء أن يحاسبهم عليه فإنه مطابق تماما لما يقع منهم، كما جاء في بعض الأحاديث أنه تعرض صحف الملائكة على اللوح المحفوظ فيجد الملائكة أنها مطابقة تماما لما في اللوح المحفوظ. فهذا علم الله السابق، وهذا ما سطرته الملائكة بما علمه الله موجودا فيهم. فالثواب والعقاب يترتب على الكتابة الثانية وليس على الكتابة الأولى. وبهذا يتبين أنه لا إشكال في هذه الآية وفي نظائرها التي يقول الله عز وجل ليعلم الله ولنعلم، فإن المقصود بذلك نعلم هذا موجودا فيكم. وهذا بخلاف الناس، الناس اليوم لا يعلمون ما في المستقبل، فلا يمكن لإنسان أن يعاقب وأن يثيب على أمر مستقبلي لأنه لا يدري العواقب. وأما الله فإنه يعلم العواقب، ولكن برحمته فإنه لا يثيب على ما سيعلم أنه يقع، وإنما يثيب ويعاقب على ما علم أنه وقع من العبد. وليعلم الله من ينصره ورسله. ينصره، كيف يكون نصر الله؟ الله عز وجل هو الغني العزيز، وهو الذي لا يبلغ الخلق مهما كثروا لا يمكن أن يبلغوا نفعه ولا ضره، وإنما النصر هنا لدينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. فحفظ الله هو حفظ دينه، ونصرة الله عز وجل هي نصرة دينه. ولكن الله من فضله وكرمه أنه جعل النصرة للدين نصرة له، وجعل النفقة كأنها إقراض لله، وهذا من جوده وكرمه سبحانه وتعالى. من ينصره ورسله، عطف نصر الرسل على نصر الله، لأن نصرهم من نصر الله، ولأن نصر الرسل من نصر دين الله عز وجل بالغيب، يعني ينصرون الله وينصرون رسله، يعني بالغيب، يعني في حال الغيب والشهادة، لأنهم يراقبون الله عز وجل، والاحتمال أنهم ينصرونه بالغيب أي أنهم ينصرونه ويحتسبون الأجر والثواب الذي هو غيب بالنسبة لهم، فإن الجنة غيب بالنسبة لنا، والثواب هو غيب بالنسبة لنا، ولكن المؤمن يعلم أن الله سيثيبه، فهذا من إيمانه بالغيب، واحتساب الأجر هو من الإيمان بالغيب. إن الله قوي عزيز، هذا تأكيد أن الله قوي عزيز، لا يحتاج لنصر ولا يحتاج إلى معين ولا إلى ظهير، ولكن أضاف النصر إليه لأنه نصر لدين الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: ما أعظم هذه الآية وأجمعها، فإن الله ذكر فيها أكبر نعمة أنعم بها على الخلق، وهو إرسال الرسل، وأن الله أيدهم بالآيات والبراهين القاطعات، وأنه أقام الدين على أيديهم بالكتاب والميزان والحديد. أقام الدين بهذه الأمور، بالكتاب والميزان، وقيل أنه القياس والحديد، قيل إن الله أقام الدين بالحديد بالجهاد، فإن هذا الدين نصره الله بالقرآن وبالسيف، نصره الله بالقرآن وبالسيف، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإن الله لا يزجر بالسيف ما لا يزجر بالقرآن، لأن المؤمن يزجره القرآن ويخشى من الوعيد في القرآن، فأعظم زاجر هو القرآن، وأعظم مرغب هو القرآن، ولكن هناك فسقة، وهناك أهل بدع، وهناك أهل جرأة على المعاصي، لا يزجرهم القرآن ولا ينزجر بزواجر القرآن، فلا بد من العقوبة، وهذه العقوبة قد تكون بالسيف، بأن يقتل المعتدي أو يجلد أو يسجن، وكل هذا من الحديد الذي جعله الله عز وجل فيه بأس شديد وفيه مصالح للناس، فمن مصالحه أنه يجاهد بهذا الحديد. قال: فالكتاب به يقوم العلم والدين، وتتضح الحقائق، وتستنير الطريق، وتبين الهدى من الضلال، والغي من الرشاد، والميزان الذي هو العدل. هذا على قول آخر، كما قال العلماء: الميزان هو العدل، وقيل هو القياس، وما يعرف به العدل تقوم به الحقوق والعقود والمعاملات والتشريعات المتنوعة. قال: والحديد يحصل به النصر وقمع المعتدين من الكفار والمنافقين والظالمين، يعني يحصل بالحديد قمع للكفار والمعتدين، وما لم يزجره القرآن زجره السيف وزجرته العصا، ولكن العاقل جعل الله عز وجل له عقلا، هذه من حكمة الله عز وجل، فإن العاقل يزجره عقله، وما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل صاحبه عن السفة، لكن من لم يعقله عقله فإنه يعقل كما تعقل الدواب. يعني هذه الدواب خلقها الله لا عقول لها، كيف تعقل عن الاعتداء على الناس بعقلها في أيديها وأقدامها؟ والإنسان جعل الله له عقلا معنويا في رأسه، فإذا لم يزجره هذا العقل عن الاعتداء يضطر إلى عقله كما تعقل الدواب، مثل المجنون، بأنه قد يعقل وقد يحبس حتى لا يعتدي. فهذا من شرف هذا المخلوق وهذا الإنسان أن الله لم يجعله كالدواب، جعل فيه عقلا مميزا يمنعه العقل هذا من السفه والاعتداء على الناس. ولكن إن ضعف العقل أو ذهب لا بد من عقال آخر من جنس ما تعقل به الدواب. وكذلك القرآن فيه زجر يزجر المؤمن عن الظلم والاعتداء والمعاصي بأنواعها ويحمله على الطاعة، فإذا لم يزجره القرآن لا بد من زاجر آخر، وهو السيف والعصا والسجن والتغريب. فهذا من حكمة الله، ليس كل الناس يستقيمون بالقرآن. ولهذا لما كان عهد الصحابة رضي الله عنهم هو أفضل القرون وهم خير الأمة قلت العقوبات، فعقوبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترجع إلى هذه الحدود كالرجم والجلد هي معدودة، معدودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما لم يذكر لبعضها إلا شاهدا أو شاهدين. وأما الآن لو أردنا أن نخرج بيانا سنويا كم جلد وكم قتل بسيف الشرع لا زادت الأعداد، فدل على أن في هذه العصور هناك من لا يزجره القرآن، وأما أولئك زجرهم القرآن ومنعهم من المعاصي والذنوب، فقلت العقوبات الحسية التي كثرت في هذه العصور. ثم ذكر أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اشتركوا بأن الله أرسلهم وأنعم بهم على العباد نعمة لا يصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم إلا بها. هذه النعمة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس وهي نعمة إرسال الرسل، نعمة عظيمة لا يمكن أن توازيها نعمة، ولولا إرسال الرسل لأصبح الناس كالبهائم كالدواب لا يعرفون ما أحل الله لهم وما حرم عليهم، ولا يعرفون الحقوق ولا يعرفون المعاملات ولا يعرفون طهارة ولا يعرفون صلاة ولا عبادة. فهذا الدين نعمة عظيمة، ولهذا انتظمت حياة الناس بهذا الدين انتظاما عظيما، فترى المسلمين في أمن عظيم وفي سعادة غامرة وفي خير متلاحق بقيامهم بدين الله عز وجل. وعلى قدر تقصير الناس في إقامة هذه الشريعة يصيبهم من البلاء والجرائم والاعتداء على الحقوق، وتنزل بهم العقوبات السماوية العامة التي يصيب الله بها الظالمين. فما استقام الناس على دين الله إلا جنوا هذه السعادة، كما تلاحظون في هذا الشاهد العياني الذي عرفناه في هذه الجزيرة. هذه الجزيرة قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعلم المؤرخون كيف كانت هذه الجزيرة، كانت أشبه ما تكون بالجاهلية لأنها أهملت، ليس فيها أنهار وليس فيها ثمار ولم يكن للناس فيها حاجة، فأصبحت مهملة بعد عصور بعد دولة الخلفاء الراشدين وجزء من دولة بني أمية وجزء من دولة بني العباس، أهملت هذه الجزيرة وبقيت سنين وفشى الجهل والظلم حتى عبدت الأشجار والأصنام من دون الله وطيف بها وعظم الجهل وكثرت الفواحش، وأصبح الناس يرددون بعض العبارات التي كانت عند أهل الجاهلية. وأخبرني بعض الكبار في السن أن بعض الناس في هذه الجزيرة يعني في سنين مضت كانوا يقولون إن الرجل إذا رأوا استقامته يقولون هذا الذي يعبد يقطع أرزاقنا ويتشاءمون من الصالحين، وكانوا يتنقلون في رمضان من مكان إلى مكان يأكلون ويشربون، ولربما نزل الضيف يعني برجل في رمضان فيقول له أصائم أم مفطر فنقوم بواجبك، فيقول لا لست بصائم، فيقوم بعمل الولائم لهذا المفطر من غير سفر. فهذه الشواهد كثيرة جدا، وما عرف من تاريخ هذه الجزيرة مشهور ومعروف حتى قامت هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد، فحصلت هذه الدولة دولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فحصل هذا الخير العظيم، وانتفع الناس بماذا؟ انتفعوا بدين الله وبإقامة الشرع، فأصبحت هذه البلد يعني محط أنظار الناس في اكتساب أرزاقهم وفي تعلم دينهم، بعد أن كانت قاحلة ليس فيها أشجار ولا أنهار ولا موارد جعل الله لها هذه الخيرات. بعض الناس يفسر هذا بوجود البترول وأنه هو السبب. البترول وجد في بلدان كثيرة، وجد في بلدان كثيرة حولنا، ما الذي قدم لهم؟ وجد في أمريكا، وجد في روسيا، ووجد في بلاد الشرق والغرب، ما الذي قدم لهم؟ وجدت هذه الخيرات، البترول والمعادن والحديد والذهب، وجدت في أماكن كثيرة، فلماذا لم تحصل ويحصل هذا الخير كما حصل في هذه البلاد؟ الأمر يرجع إلى إقامة دين الله، فلما أقيم دين الله وحكم كتاب الله وبسط العدل بين الناس رزقهم الله عز وجل وفتح عليهم من الخيرات، حتى أصبح الإنسان في هذه البلاد ينعم بحياة لا توجد على وجه الأرض. وأنا سافرت كثيرا إلى بلاد الشرق والغرب وأوروبا وأمريكا عبر سفرات دعوية أو إدارية، ورأينا بأعيننا ما في تلك البلدان، هذه الخيرات وهذه الثمار وهذه الأسواق المتنوعة فيما يعرض فيها لا يوجد إلا في هذه البلاد وبهذا الرخص وبهذه الأثمان، حتى إن الرجل في هذه البلاد يستطيع أن يفطر بريال ويتغدى بريال ويتعشى بريال، يعني هذا لا يوجد في العالم كله، وهذا شيء معروف وملموس الآن. هذه النعم كيف جاءت؟ إنما جاءت بإقامة دين الله عز وجل، وإذا حفظنا هذه النعمة حفظ علينا هذه النعم، وإذا تخلينا عنها وجد ما وجد في غيرنا. ولهذا بعض الناس يشكو الآن من غلاء الأسعار ويشكو من قلة الوظائف، السبب منا إذا رجعنا إلى الله رزقنا الله، لا نفسر هذا بأمور يعني ظاهرية، إنما الأمر يرجع إلى الله عز وجل. فإذا صدق الناس الله عز وجل في دينهم وأقاموا دينهم رزقهم الله، وإذا نصروا دين الله نصرهم الله. فهذه النعمة العظيمة وهي نعمة إرسال الرسل، وأعظم هذه النعم إرسال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، شرفنا الله بأن أنزل علينا أعظم كتاب وأرسل إلينا أشرف رسله وشرع لنا أعظم شريعة. هذه النعم التي لم تحصل لأمة قبلنا هي حرية بالشكر، والله قبل وجودنا وقبل خلقنا لو قيل لواحد منا ما الذي تختار لم يختر العاقل إلا أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها أفضل الأمم وأنزل عليها أعظم الكتب وأرسل إليها أشرف الرسل، فأنتم اصطفاكم الله لهذه النعمة دون اختيار منكم، منة من الله وفضل من الله، فلماذا يتخلص ويتطلع المسلمون إلى غيرهم وإلى مناهج غير الإسلام وإلى لغة غير اللغة التي نزل بها القرآن وإلى يعني أمور ليست موجودة في هذا الدين؟ فهذه النعم يجب أن تحفظ بإقامة دين الله عز وجل، فهذه نعمة عظيمة. ثم إن الله عز وجل أيضا كما قال المصنف اشتركوا أيضا بأن الدين واحد أصله الذي يدعون إليه. هذه أيضا منه من الله أن جعل الرسل كلهم على دين واحد وعلى أصل واحد وهو دعوة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل ونبذ الشرك والكفر بالطاغوت، فهذا دين الأنبياء والرسل. وأما اختلاف الشرائع فهذا لحكمة الله، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة كما تلاحظون الآن في الأنظمة البشرية، في كل وقت يستحدث نظام يتناسب مع أهل الزمان، فرب العالمين جعل هذه الشرائع بحسب الأزمنة. بنو إسرائيل كانوا أقوى أجساما منا وأطول أعمارا، فكان لهم تشريع يناسبهم، ونحن لنا تشريع يناسبنا. بل في بداية البعثة لم يكن الناس في تمكن الدين من نفوسهم كما حصل لهم بعد ذلك، فكان لهم تشريع يناسبهم. وأول ما شرع من الدين النطق بالشهادتين، ليس هناك شيء من الدين غير النطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك نزلت الشرائع، كل ذلك لحكمة الله تبارك وتعالى. ثم أيضا ذكر أن الله قمع المعتدين، وأن قمع المعتدين مشروع في الدين، فحرم الله الاعتداء والظلم وجعله محرما بين عباده، وزجر عن الظلم بأنواع الزجر وبأنواع الوعيد في القرآن وفي السنة، ورتب عليه العقوبات الدنيوية والحدود، هذه ما جاءت إلا للزجر، زجر المعتدين الظالمين. ثم قال المصنف ثم ذكر ما في الحديث من المنافع العمومية والخصوصية، فإن منافع الحديد، وهذا أيضا ما زجر الله به، فإن الله زجر بالقرآن وزجر بالحديد، وفي الحديد من الزواجر أيضا ما جعل الله عز وجل فيه قمعا لأهل الباطل، مع ما فيه من الصناعات والمخترعات التي انتفع الناس بها. قال رحمه الله وقوله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، هذا بيان لكمال حكمته في ابتلاء العباد بعضهم ببعض، فإن الله عز وجل ابتلى الناس بعضهم ببعض ليحصل بذلك الامتحان والابتلاء، وهو عليم بهم سبحانه وتعالى، ولكنه جعل هذا الابتلاء لتقوم الحجة على الناس بهذا الدين وبهذا التشريع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل أموال الوقف هل فيها الزكاة حفظكم الله؟ نعم. أموال الوقف هل فيها زكاة؟ لا، الوقف ليس فيه زكاة، لأن هذه الأوقاف إذا كانت موقوفة لأعمال الخير فإنها لا زكاة فيها، وأما الأوقاف الموقوفة على الأبناء للانتفاع بها نعم، إذا كانت موقوفة يعني توقف للانتفاع بها وتقسم قسمة الميراث، فإن هذه كبقية الميراث لا بد أن تزكى. أما الأوقاف الموقوفة على الفقراء والمحتاجين فإن هذه لا زكاة فيها. فهمكم الله. يقول السائل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من استأنس بالله استوحش من خلقه، يقول أرجو التوضيح. هذا في بيان أن من وجد أنسا بربه تبارك وتعالى، وهذا من ثمار قراءة القرآن بتدبر ومن ثمار ذكر الله، وجد أنسا عظيما ينسيه الأنس بالناس، بل يجد وحشة من الناس لأنه في سعادة عظيمة، كما كان بعض السلف إذا أقبل الليل أقبل على ربه بصلاته ومناجاته وذكره، فإذا جاء من يقطعه عن هذا غضب. فالمقصود بهذه العبارة أن المسلم إذا استأنس بربه بذكره وعبادته شغله ذلك عن الناس، بل إنه يزهد في مجالسة الناس ويشغله حبه لله عز وجل واستئناسه بربه عن الناس. نعم. ثوبكم الله، كان بعض الإخوة لم يفهم قولكم تقسيم علم الله إلى قسمين، لم وضحتم لنا. قل كان بعض الإخوة لم يفهم تقسيمكم علم الله إلى قسمين. نعم، العلم يعني علم سابق وعلم مصاحب، كذا قال الإمام ابن القيم، قال علمه السابق وعلمه المصاحب. علمه السابق ما يعلم أنه سيكون، وعلمه المصاحب هو علمه المصاحب لفعلنا. لكن هذا لا يعني أن العلم يختلف، يعني علم الله بما سيكون هو مطابق لعلمه بما وقع وكان، لكن الله عز وجل لا يؤاخذ بالعلم الأول. يعني الآن الناس هل يحاسبون على ما في اللوح المحفوظ؟ رجل يعني الآن في 20 من عمره، في علم الله أنه إذا بلغ 40 له ذنوب ما وقعت منها الآن، فهل يحاسب عليها الآن وتنزل عليه العقوبات بهذه الذنوب التي سيفعلها في المستقبل؟ لا يعاقبه الله إلا على ما علم أنه وقع منه. لكن هذا لا يعني اختلاف في العلمين، علم الله بما سيقع هو مطابق لعلمه بما وقع. ولهذا كما ذكرت تعرض صحف الملائكة على ما في اللوح المحفوظ فيجد الملائكة أنها مطابقة، لكن الله لا يحاسبنا على ما علم أنه سيقع منا، وإنما يحاسبنا على ما علم أنه وقع. وهذا له شواهد كثيرة، يعني غدا، يعني ما نستقبله في غد من العبادات من الثواب ومن الذنوب على المعاصي لا نحاسب عليها اليوم، وليس له آثار الآن علينا في حياتنا، مع أن الله يعلم من الذي يطيع ومن الذي يعصي، وهو مطابق لعلم الله. علم الله هذا أنه سيقع غدا، ولكن لا يثيبنا على ذلك ولا يعاقبنا عليه إلا إذا وقع. فعلم الله أنه موجود واقع فينا، فعند ذلك يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. قول المصنف رحمه الله يقول: ولكن هذا التعمير يوزع على حسب البطون، يقول ما المقصود؟ البطون يعني هم من ينتفعون بهذا الوقف، يقصد بالبطون يعني هم الطبقات الذين ينتفعون به، مثل الأبناء وأبناء الأبناء وأبنائهم، بحسب البطون وبحسب درجاتهم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من كان في يده جبيرة هل يمسح عليها؟ الجبيرة فيها خلاف، يعني فيها تفصيل، إذا كانت وضعت لحاجة وهذه الحاجة يعني تقتضيها المصلحة وليس فيها مبالغة، لأن بعض الناس الآن كل ما أصاب الشيء وضع جبيرة يقول امسح عليها، إذا كان هناك كسر أو هناك شيء يستوجب وضعها نعم. والجبيرة ليس كالخف أو كالخفين، يعني يشترط مثلا أن توضع على طهارة، فالجبيرة متى ما وضعت فإن المتوضئ يتوضأ ويغسل ما تمكن من أعضائه، وما وضعت عليه الجبيرة فإنه يمسح على الجبيرة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الإيمان والتصديق؟ الإيمان يشمل التصديق وزيادة، الإيمان يشمل التصديق وزيادة. فالإيمان عند أهل السنة إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فالإيمان أشمل، والتصديق هو ما يقوم بالقلب من التصديق، ولهذا ليس كل مصدق مؤمن، والعكس صحيح، كل مؤمن مصدق. فاليهود كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: يعلمونه كما يعلمون أبناءهم، ولكنهم لم يؤمنوا به. ولهذا فإن الله عز وجل يعني يؤاخذهم بما استيقنت قلوبهم وما عرفوا من الصدق، ولم ينقادوا للإيمان. ولهذا الإيمان هو أشمل من التصديق، خلافا للمرجئة الذين قصروا الإيمان على التصديق والمعرفة. ثابكم الله. يقول السائل، هذا السؤال غير واضح، يقول: هل الظلم على إبليس جائز؟ وهل يقع الظلم عليه؟ الظلم يقع على إبليس؟ كيف تظلم إبليس؟ هل مقدور عليه هذا أن تظلم إبليس؟ إبليس هو الظالم، الذي أورد الناس الشرك والبدع والمعاصي، فبعض الناس يردد عبارات لا يعقل معناها، وأصبحت بعض الكلمات تحتاج إلى عرض على العقول، يعني هل هذا من كلام العقلاء أم لا؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات بسبب شربه الدخان؟ إذا كان موته بسبب تعاطي الدخان فهذا يخشى عليه أن يكون قاتل لنفسه، لأن هذا السبب الأطباء يحذرون منه، والناس عرفوا أنه سبب لوجود الأمراض المهلكة، فإذا استمر على شربه وأثر في صحته حتى مات بسببه يخشى أن يكون يدخل في جملة من قتل نفسه. نعم، هذا والله أعلم.